نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من بيان معنى الشفاعة وبيان أنواعها، وكنا قبل ذلك قد تحدثنا عن التوسل وعن أنواعه، وذكرنا ما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع. وقلنا إن التوسل هو التقرب باللغة، والوسيلة هي القربة. وقلنا إن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما شرع، والتوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالمشروع من التوسل ما جاءت النصوص في بيانه وذكره، وهو نوعان: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء رجل صالح في حياته. وأما التوسل الممنوع فهو سؤال الله سبحانه وتعالى بذات الشخص، أو الإقسام عليه بذات الشخص، لأن الدعاء نوعان. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ثناء. فدعاء الثناء مثلا قول سبحان الله، أو الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، فهذا ليس فيه طلب جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا هو دعاء الثناء. وأما دعاء المسألة فهو ما كان فيه طلب منفعة أو دفع مضرة، وهو نوعان، أي دعاء المسألة سؤال على وجه الطلب، وسؤال على وجه الإقسام. سؤال على وجه الطلب، وسؤال على وجه الإقسام. فالسؤال على وجه الطلب من غير أن يقترن بقسم على الله سبحانه وتعالى، كان يدعو العبد مثلا فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، فهذا طلب خلا من الإقسام. ودعاء المسألة النوع الثاني الذي هو الإقسام، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ومعروف أن ذلك الصحابي رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه هذا الأمر، وهو أنه لو أقسم على الله عز وجل لأبره، حتى أنه في بعض الفتوحات طلب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الصحابي أن يقسم على الله سبحانه وتعالى أن ينصره، فبعد إلحاحهم أقسم على الله سبحانه وتعالى فقال: أقسم عليك يا رب أن تنصرنا، وأن تجعلني أول شهيد، فكتب الله عز وجل له الشهادة وكان أول شهيد، وكتب الله عز وجل له النصر. فالإقسام على الله سبحانه وتعالى بذات أحد من خلقه، أو سؤال الله تعالى بذات أحد من خلقه، هذا التوسل الممنوع. ووجه منعه أن الشرع لم يأتي به، والعبد إذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا الأمر الذي يتعبد الله عز وجل به أن يكون مشروعا، أن يكون الأمر مشروعا. فإذا لم يكن مشروعا فهو بدعة من البدع، فهو بدعة من البدع. فالذين يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بذوات الأنبياء أو بذوات الصالحين، توسلهم هذا مبتدع لا وجه له بالشرع. هذا خلاصة ما ذكرناه في درس التوسل، وقد بينا وتحدثنا كثيرا في هذا. ثم ذكرنا الشفاعة بعد ذلك، وقلنا إن الشفاعة هي الدعاء والطلب، الشفاعة الدعاء والطلب، وهي الطلب، طلب الأمر أو طلب الحاجة لشخص يريدها من شخص آخر، من شخص آخر. هذا تعريفها في اللغة. فأن يسأل الشفيع حاجة لغيره، يسألها لشخص وهو المشفوع إليه، المشفوع إليه. وقلنا إن الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فقد جاءت النصوص بذكر الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي يعتقدها أهل الشرك في أصنامهم، وكذلك يعتقدها أهل القبور في المقبورين. فأهل الشرك عندما عبدوا تلك الأصنام قالوا في شأنها وفي الدفاع عن موقفهم في هذا، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذه الشفاعة، أنكر عليهم هذه الشفاعة: قل لله الشفاعة جميعا. وذكرنا وجه الإنكار في هذه الشفاعة، وذكرنا ما المقصود منها، وهو أن هؤلاء يعتقدون في هؤلاء المقبورين أن شفاعتهم من جنس شفاعة أهل الدنيا عند الملوك، أهل الدنيا عند الملوك، وأنهم يشفعون ابتداء، أنهم يشفعون ابتداء، ويعتقدون فيهم أنهم يوصلون حاجاتهم وأمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذه أمور الله سبحانه وتعالى نفاها لأولئك الذين يعتقدون فيهم. ويبين سبحانه وتعالى وجه بطلان دعواهم في هذا. وذكرنا الشفاعة المثبتة، وقلنا إنها نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فالشفاعة المثبتة في الدنيا هي دعاء الحي الصالح لأخيه، دعاء الحي الصالح لأخيه، فهذه الشفاعة المثبتة. وأيضا هي بشروطها أن يكون الدعاء على وجه حق، على وجه حق، وأن يكون الله سبحانه وتعالى قد أذن فيه، قد أذن فيه. لأنه مثلا الدعاء للمشرك لا يجوز، الدعاء للمشرك لا يجوز، والله عز وجل لم يأذن بالدعاء لهؤلاء، كما بين ذلك حيث منع نبيه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لعمه أبي طالب، وكذلك من الدعاء للمنافقين والاستغفار لهم. فكل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. والشفاعة الأخروية بينا أنواعها وذكرناها في حينها. ودرسنا في هذا اليوم هو في مسألة الاستغاثة، بعد أن بينا التوسل وأنواعه والشفاعة وأنواعها، نبين الاستغاثة، نبين في هذا الاستغاثة. والحديث عن هذه المسائل جميعا ينبغي أن يعلم أنه يأخذ ثلاث مسارات. المسار الأول في بيان السبب ومشروعيته، في بيان السبب ومشروعيته. فقد ذكرنا التوسل وأنواعه، وذكرنا ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ونعم التوسل سبب، ولكنه قد يكون سببا مشروعا وقد يكون سببا ممنوعا. والشفاعة سبب، ولكن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، عرفنا هذا. والاستغاثة سبب، وسنبين وجه المشروع ووجه الممنوع. ومعلوم أن هذا أمر يتعلق بالأسباب، وسنذكر بعد قليل أمور تتعلق وثلاثة شروط لهذه الأسباب لتكون أسبابا صحيحة شرعية. لتكون أسباب صحيحة شرعية لا بد من ثلاثة شروط لها. فهذا مسار نبين فيه حكم هذه الأسباب، نبين حكم هذه الأسباب. المسار الآخر هو أن نبين كيف تحسم مادة الشرك التي تعلق بها أهل الأسباب الممنوعة، أهل الأسباب الممنوعة، فكيف نحسم مادة الشرك في ذلك، وكيف نجرد التوحيد في هذه المسائل. فلا بد من بيان الحق بأدلته حتى يطمئن القلب، حتى يطمئن القلب ويعرف أن هذا هو أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع. أما قالوا وقالوا هذا لا يكفي، لا يكفي وحده، لا يكفي وحده، فلا بد من الدخول في عمق المسألة، لا بد من الدخول في عمق المسألة، ألا وهو هل لأولئك الذين توسل هؤلاء بهم أو استشفعوا بهم أو استغاثوا بهم لهم حق في ذلك، أم أن هذا الأمر على خلاف ما زعموا، على خلاف ما ذكروا. والأمر الثالث أن كثيرا من هذه الأمور تفعل عند القبور، تفعل عند القبور، وبالتالي لا بد من بيان حكم هذه القبور، وما الذي يجوز وما الذي يمنع عندها، لا بد من بيان ذلك. فهذا أمر لا بد منه حتى يستبين المسلم ما هو الحق المشروع في هذه القبور، وما هو الأمر الممنوع عندها. وهذا أمر يستفيده لحال نفسه وبذات نفسه، وكذلك في تعليمه وبيانه للناس، في تعليمه وبيانه للناس. والأمر لا بد فيه من الإنصاف، لا بد فيه من الإنصاف، فما كان مشروعا فلا بد من بيان الأمر المشروع فيه، ولا بد من فعل هذا المشروع، لأن الله سبحانه وتعالى إما أوجبه وإما استحبه، وعلى المؤمن أن يتقيد به وأن يعمل به، فلا بد من بيان هذا الأمر. فإذن هذه ثلاثة أمور. نحن الآن نستكمل الأمر الأول وهو الأسباب، وهل هذه الأسباب مشروعة أو أسباب ممنوعة، وانتهينا من سببين، انتهينا من سببين، ويبقى معنا أمر الاستغاثة. وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في حكم هذه الأماكن التي تقصد ويفعل عندها التوسل، ويفعل عندها الشفاعة، وتفعل عندها الاستغاثة في غالب الأحيان، في غالب الأحيان أن هذه الأماكن تقصد لهذا، تقصد لهذا. فما هو الذي شرع فيها وما هو الذي منع فيها، ما هو الذي شرع فيها وما هو الذي منع فيها. ثم كما ذكرنا أعيان هذه أو أشخاص هؤلاء المقبورين، أشخاص هؤلاء المقبورين، هل لهم في هذا الأمر نصيب وحق أو ليس لهم في هذا الأمر نصيب وحق، وأن الأمر لله عز وجل وحده، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء. فكما ذكرت قبل قليل أن هناك أسباب أو شروط للأسباب، شروط للأسباب وهي ثلاثة، ولا يكون السبب مشروعا حتى تتوفر، حتى تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة. أولا أن يعتقد الإنسان أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، السبب والمعين لا يستقل بالمطلوب وحده. وهذا الذي ذكرناه لكم في أحد الدروس حيث قلنا في هذا أن التعلق بالأسباب وحدها هذا شرك. التعلق بالأسباب وحدها أن يركب الإنسان للسبب واعتقد أن هذا السبب هو الذي به يحصل المقصود وحده هذا شرك. فلا بد أن يعرف الإنسان أن هذا السبب وإن أخذ به ويعين على المطلوب ولكن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب فلو كان السبب مشروعا فلا ينبغي ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب هو بوحده أعان على حصول هذا المطلوب. فالاتكال على الأسباب والركون للأسباب وحدها هذا يعد شركا، هذا يعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما أن ترك الأسباب بالكلية هذا يعد نقصا في العقل، يعد نقصا في العقل وجهلا بالشرع. فالذي يدع الأسباب ويترك الأسباب ولا يأخذ بها فهذا دليل على نقص عقله، دليل على نقص عقله وعلى جهله بشرعه وبدينه، جهله بالشرع وبالدين. فالأمر الأول يتعلق من ناحية الأولى أن على الإنسان أن لا يركن للسبب، أن لا يركن للسبب وأن يعلم أن الله تعالى هو مسبب الأسباب. فالسبب المعين لا يستقل بالمطلوب ولا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع أي للأسباب. فإن لم يكمل الله سبحانه وتعالى الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، إن لم يكمل الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. وهذا كله بيد الله وحده، على العبد المؤمن أن يعتقد هذا، وإذا اعتقد خلافه فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى وأخل بتوحيد الربوبية، والله سبحانه وتعالى هو مالك الأسباب وهو مسبب الأسباب والأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. فلا بد من هذا الأمر، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان، وإن لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا بد أن يعرف الإنسان هذا الأمر ويعتقده في ذات نفسه إذا أراد الأخذ بالأسباب، الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، لا يجوز أن يعتقد في هذا الشيء أنه سبب حتى يعلم هذا صحة هذا السبب، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. من أثبت سببا من عنده بلا علم وبلا بينة أو كان هذا السبب يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى وهو مبطل فيما ادعى، مثلا في أمور الشرع، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعم. لو أن إنسانا اعتقد أن النذر سبب في دفع إيش؟ في دفع البلاء وحصول النعم، فيقال له هذا ليس بسبب، بسبب. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فمن اعتقد في النذر أنه سبب في دفع البلاء وجلب المنفعة فاعتقاده باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير، فليس سببا مشروعا، ليس سببا مشروعا. ثالثا أن الأعمال الدينية، الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعا. الأعمال الذي الإنسان يفعلها على وجه التدين لا يجوز الإنسان أن يتخذها سببا إلا إذا كانت، إلا إذا كانت مشروعة. فإن العبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف، بمعنى أننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فما شرعه الله سبحانه وتعالى فإذا يجوز للعبد أن يتخذه سببا في أمر دينه، سببا في أمر، في أمر دينه. فلا يجوز الإنسان أن يشرك، أن يشرك بالله ويدعو غيره ويظن أن هذا سبب في حصول بعض، بعض أغراضه، يدعو غير الله سبحانه وتعالى ثم يعتقد أن هذا سبب مشروع، سبب ماذا؟ مشروع. ولذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع المخالفة للشريعة، لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع المخالفة للشريعة. فإذا لا بد أن يكون السبب مشروعا، لا بد أن يكون السبب مشروعا، بمعنى جاء به الشرع، جاء بها، جاء به الشرع. أما إذا كان السبب مبتدعا فيعني هذا الأمر أنه غير مشروع ولا يعد سببا صحيحا، لا يعد سببا ماذا؟ صحيحا. وعلى العبد أن يجتنبه، على العبد أن يجتنبه. وهنا أمر يعني ينبغي التنبه له، قد يحصل لذلك الإنسان يعني بعض أغراضه أو بعض أهدافه من ذلك السبب غير المشروع المبتدع، وينبغي أن يعلم أنه لو حصل له شيء من ذلك فهذا من فعل الشيطان، فهذا من فعل من؟ من فعل الشيطان، يستدرج به هذا الإنسان من استدراج الشيطان لهذا الإنسان. وينبغي على الإنسان أن يعرف ذلك، وهذا سنأتي إليه عند الحديث عن، عن القبور وما يقع عندها، عن القبور وما يقع عندها. فإذن علمت هذه الأسباب الثلاثة أنها شروط لماذا؟ للسبب، ليكون سببا ماذا؟ مشروعا. فلا بد أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ولا بد إذا أخذ بسبب أن يأخذه على علم، أن يأخذه على، على علم. ولا بد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر وبما، وبما شرع. فنأتي لموضوع الاستغاثة وشأن الاستغاثة. فما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، يعني طلب في حال شدة، طلب، طلب في حال ماذا؟ في حال شدة. فما المشروع منها وما الممنوع؟ ما المشروع منها وما، وما الممنوع؟ أما في حق البشر، في حق البشر فالمشروع منها في حياة الشخص هو ما يقدر عليه ذلك الشخص في حال حياة ذلك الشخص الذي يستغاث به، أن يكون المطلوب منه أمرا يقدر عليه، أمرا يقدر عليه. وإذا كان أمرا مقدورا وفي مستطاعه فهذا العبد أن ماذا؟ أن يطلب من أخيه، كما لو كان الإنسان غريقا فاستغاث بمن، بمن يقدر على، على إعانته في هذا ويخلصه من هذا، من هذا الأمر ومن هذا الكرب. فهذا هذا أمر لا غبار عليه وثوب مشروع. ثوب ماذا؟ مشروع. ثوب ماذا؟ مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حياته كان يستغاث به في الأمور التي يقدر عليها، كان يستغاث به في الأمور التي يقدر عليها، فيطلب منه صلى الله عليه وسلم أن ينصر المظلوم ويطعم الجائع ويسقي الظمآن ويخلص الأسرى ويقضي الدين عن المدين، وكذلك يبين أمور الدين ويزيح الشبهات ويجيب السائلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أفضل الناس عملا وأعظمهم يعني وأحرصهم على البر والتقوى صلوات الله وسلامه عليه، بل كان كل خير في هذا كان هو صلى الله عليه وسلم يعين عليه، كان يعين عليه صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة استغاثوا به صلى الله عليه وسلم في القحط، استغاثوا به في القحط، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم يستغاث به يوم القيامة في عرصات القيامة ليشفع لهم، ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد فيما يقدر عليه ليس بممنوع منه. الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه هذا ليس بممنوع ماذا منه، بل هو سبب مشروع. سبب ماذا؟ مشروع. ولا ينكر على فاعله، لا ينكر على فاعله. أما الممنوع فهو مثلا في حياته في ما لا يقدر عليه الإنسان، أن يستغاث أو يطلب منه أمرا لا يقدر عليه هذا الإنسان، وأما إذا كان ميتا أو غائبا، إذا كان المخلوق ميتا أو غائبا فلا يجوز أن يستغاث به، لا يجوز أن يستغاث، لا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حيا، فيما يقدر عليه حيا ولا فيما لا يقدر عليه. يعني في هذا الحال تمنع الاستغاثة بمن؟ بالمخلوق الميت، بالمخلوق من؟ الميت أو الغائب، سواء كان هذا الأمر يقدر عليه في حياته أو لا يقدر، إذ يستوي الأمران، يستوي ماذا؟ الأمران. فيجب أن يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، فهم لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلبوا عليه أمرا يقدر عليه أو لا يقدر عليه في ماذا؟ في حياته، أمرا يقدر عليه أو لا يقدر عليه في حياته. ولا أدل على ذلك أنه يعني في عهد عمر رضي الله عنه أصاب الناس قحط ومجاعة، وكانوا في عام يسمى عام الرمادة، عام الرمادة، ومع ذلك ما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه أن يسأل الله سبحانه أن يستغيث لهم أو أن يغيثهم بذات إيش؟ بذات نفسه، أن يغيثهم بماذا؟ بذات نفسه، ولا حتى ليشفع لهم، ولا حتى ليشفع لهم، لأن الاستغاثة فرق بينها وبين الشفاعة. إذا أن الاستغاثة طلب من الشخص أو من هذا الشيء مباشر، طلب من هذا الشيء أن هذا الشيء يستطيع أن يفعل هذا الأمر مباشرة ويكون الطلب منه مباشرة، بخلاف الشفاعة فهو طلب بواسطة، طلب بواسطة، إذ أن الشفيع أو الشافع يطلب من غيره، يطلب من غيره، بخلاف الاستغاثة فإنه طلب من هذا بعينه، طلب من هذا بعينه. فإذا المخلوق الميت، المخلوق الميت لا يجوز على الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يستغيث به في كل الأحوال، في كل الأحوال، لأنه لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، وليس بيده شيء، وليس بيده، وليس بيده شيء، عرفنا هذا. ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه صلى الله عليه وسلم إغاثة ولا نصرا ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كانوا يطلبون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. فهناك استغاثة جائزة مشروعة، وهي إما بالطلب من الشخص في حياته فيما يقدر عليه، وهذا لا ينازع فيه أحد، وإما بالطلب منه أي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم، وهذا ما دلت عليه النصوص الثابتة، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك استغاثة غير مشروعة، بل هي شركية، بل هي شرك أكبر، وهي عائدة إلى شيئين: الاستغاثة بعد موته، الاستغاثة بعد موته، وثاني أن يطلب منه ما لا يقدر عليه، أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. فالذين يتلفظون بهذه الألفاظ فيقول مثلا: يا رسول الله أغثني، أو مدد يا فلان، مدد يا بدوي، أو مدد أو غير ذلك من الألفاظ، من ألفاظ الاستغاثة، يكون مقصودهم أحد أمرين، يكون مقصودهم أحد أمرين، حتى ننصف هؤلاء فيما يقصدون، حتى ننصف هؤلاء فيما يقصدون. فإن عرفنا الشفاء، عرفنا الاستغاثة المنفية، الاستغاثة المنفية ما هي؟ أن طلبوا منها من المخلوق بعد إيش؟ بعد وفاته، أو الطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه، أو الطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه، فلا يجوز الاستغاثة بهذا المخلوق على أحد هذين الحالين: بعد موته، وفيما لا يقدر عليه. وكل الأمرين لا شك أنهم يجتمعان في من استغاث بالشخص بعد موته، فالموت موجود وهذا مانع من الاستغاثة، وهو لا يقدر على هذا الشيء، ولو كان يقدر عليه قبل ايش؟ قبل موته. قبل ماذا؟ قبل موته. والذين يتلفظون بعبارات الاستغاثة الممنوعة من هؤلاء المبتدعة يريدون أحد أمرين: إما أن يطلب الإغاثة من ذلك الشخص، من ذلك الشخص نفسه، لاعتقاده أن له تصرفا في هذه الأمور وقدرة على تحصيلها، وهذا اعتقاد كثير منهم، هذا اعتقاد كثير منهم، بل هو ما يدل عليه استعمال الكلمة في لغة العرب، استعمال الكلمة في لغة العرب يدل على هذا الأمر، وهو الطلب من هذا الشخص مباشرة. فهذه هي الاستغاثة، هذه هي ماذا؟ الاستغاثة. وهذا اعتقاد بعض هؤلاء، بل أكثرهم يعتقد أن هذا المقبول له قدرة وتصرف في تلك الأمور، في تلك ماذا؟ في تلك الأمور. فمثلا يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله عافني. إذا كان يحصل من مثل هذه العبارات، فهذا الشخص مقصوده حصول هذه الأمور من قبل هذا الشخص، من قبل هذا الشخص. وإما أن يكون مراد الشخص بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة ذلك الشخص، كان سواء كان الرسول أو كان غيره، يعني المتلفظ بهذه الألفاظ يكون مراده أحد أمرين: إما الطلب من الشخص مباشرة، أو الطلب من الله بواسطة من؟ بواسطة الرسول. وهذا ليس استغاثة، وإنما توسل، وإنما توسل يلحق بأمر ماذا؟ التوسل. وإنما هو يعني خطأ في تعبيره ويعني تلفظه بهذه اللفظة. فهذه اللفظة في استعمال العرب يكون المقصود منها الطلب من الشخص مباشرة، الطلب من الشخص ماذا؟ مباشرة. وإذا كان مقصوده هذا، فهذا يلحق بالتوسل الممنوع، بالتوسل ماذا؟ الممنوع، يلحق بالتوسل الممنوع. فإذن إذا كان مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول، أي أنه متوسل به إلى الله تعالى، فهذا المعنى يأباه استعمال العرب لهذه اللفظة، لهذه اللفظة. ومن يظن أن باب التوسل كباب الاستغاثة هذا مخطئ، من يظن أن باب التوسل كباب الاستغاثة فهذا مخطئ. فالمستغاث به هو المسؤول، المستغاث به هو ماذا؟ هو المسؤول بعينه. وأما المتوسل به، المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى من؟ إلى المسؤول. فإذن التوسل سؤال بإيش؟ بواسطة، والاستغاثة سؤال مباشرة، سؤال ماذا؟ مباشرة. فالمستغاث به هو المسؤول في الاستغاثة، والمتوسل به عرفنا هو الذي يتسبب به إلى من؟ إلى المسؤول. فإذا كانوا هؤلاء يقصدون الأمر الأول ويعتقدون أن في هؤلاء الأشخاص نفعا أو تصرفا في ملك الله سبحانه وتعالى وفي قضاء حوائجهم وفي استجابة أمورهم، فهذا أمر يعني ينبغي أن يعلم أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك صريح. شرك ماذا؟ شرك صريح، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشفي وهو الذي يرزق. ومعلوم قول إبراهيم يعني لعباد الأصنام، فمن قوله وإذا مرضت فهو يشفين، إلى آخر الآيات التي بين فيها إبراهيم أن هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن يعني أهل الشرك يعني في شركهم على حالين، شرك في الصالحين وشرك في الكواكب وغيرها، عرفنا هذا، والأشجار والأحجار وغيرها. فالشرك نستطيع أن نقسمه بحسب اعتقاد هؤلاء في ذات الأمر الذي يشركون به، فحسب النوع، فهنا في الأشخاص. وهذا منه ما كان يعني حال قوم نوح، قوم ماذا؟ نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والنوع الثاني الشرك في الكواكب أو الشرك في الأشجار أو الشرك في الأحجار، واعتقاد أنها أسباب مؤثرة، هذا مثاله شرك قوم إبراهيم. شرك قوم ماذا؟ إبراهيم. وحال أهل الشرك لا يخرج عن هذين النوعين، إما اعتقاد في الأشخاص أو اعتقاد في الكواكب والأشجار والأحجار وما شاكلها، في الأشجار والأحجار وما شاكلها. وكل ما يفعل عند هذه الأشياء هو كما ذكرنا اعتقاد أنها أسباب توصل إلى المطلوب، توصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب. والمؤمن الموحد الذي يريد تجريد التوحيد ويريد قطع دابر الشرك من أساسه وأصله، عليه أن يعود إلى نصوص الشرع ليعلم صحة هذه الأسباب أو عدم إيش؟ أو عدم صحته. وبعد أن بحثنا في هذه الأسباب عرفنا، والتي يعني تفعل عند الأشخاص، عند من؟ عند الأشخاص. فالرسل من أولهم من نوح عليه السلام، وكان قومه قد أشركوا في الأشخاص وغلوا في من؟ في الصالحين، وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه أسماء رجال صالحين. فمن أول الرسل إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني دعوتهم في تجريد التوحيد والقضاء على هذا الشرك الذي هو يعني الشرك في الأشخاص، الشرك في من؟ في الأشخاص. فينبغي هنا أن يعلم المؤمن أمرا لا بد من بيانه وتوضيحه، وهو يعني من ناحيتين. الناحية الأولى قبور الأشخاص، وخاصة إذا كان هؤلاء يعني من الصالحين، ناس ماذا؟ صالحين، من أنبياء أو من الصحابة أو من التابعين أو من علماء الأمة أو في من يعتقد فيهم إيش؟ يعتقد فيهم الصلاح. ما هو المشروع في حقهم وما هو الممنوع؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، لكي نقضي على تلك الأسباب الممنوعة لابد أن يفرق الإنسان بين ما هو حق لله وحده وبين ما هو حق لهؤلاء، بين ما هو حق لهؤلاء. فينبغي أن يعرف الإنسان ويتوسط في الأمر. فمثلا أهل الإسلام توسطوا بين اليهود والنصارى، فاليهود أقتلوا الأنبياء وكذبوهم وآذوهم وفعلوا فيهم ما فعلوا، واتهموهم بما اتهموهم، حتى أن التوراة التي هي محرفة اليوم تشهد بكذبهم على أنبيائهم واحتقارهم له وما فعلوه في حق أنبيائهم. والنصارى غلوا في عيسى ورفعوه إلى منزلة الألوهية، بل وإنهم كذلك غلوا في الأحباب في أحبارهم، غلوا في ماذا؟ في أحبارهم، فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوهم ماذا؟ أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، حتى جعلوهم في منزلة الرسل، في منزلة ماذا؟ الرسل. فالأناجيل وأصحابها جعلوهم رسلا، جعلوهم ماذا؟ رسلا، وجعلوا لهم مكانا في الرسل، بل وإنهم كذلك جعلوا لهم حق التشريع، فيحللون ويحرمون، يحللون ويحرمون في هذا، فغلوا في حق الأشخاص، غلوا في ماذا؟ في حق الأشخاص الصالحين. فكان أهل الإسلام وسط وأهل التوحيد وسط في حق من؟ في حق هؤلاء الصالحين، فلا هم الذين احتقروهم ولا هم الذين آذوهم ولا هم الذين يعني تسببوا في إيذائهم، ولا هم الذين غلوا ورفعوهم فوق شأنهم وأعطاهم يعني فوق قدرهم، فوق ماذا؟ فوق قدرهم. فأول المسائل التي يعني أرى أنها مفتاح لهذا الباب، والمصنف يعني رحمه الله بينها يعني في هذه الأبواب، وكما بينا لكم وشرحنا لكم أننا في هذه الأبواب لا نركز على شرح باب بعينه، بل ننظر في مجموعة أبواب ونرى يعني أن هذه الأبواب تكون تحت أمر واحد، فنشرحها جملة، نشرحها ماذا؟ جملة. فهذه الأبواب لو استعرفتها مثلا، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره أو يدعو غيره، ثم باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وبعد ذلك باب حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربهم، ثم باب الشفاعة، ثم باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ثم باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في ماذا؟ في الصالحين، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. كل هذه الأبواب هي في الحقيقة موضوع يعني مترابط، موضوع ماذا؟ مترابط، وهو بحث في الأسباب الممنوعة، بحث في الأسباب الممنوعة التي تفعل عند أشخاص أو في أشخاص صالحين أو في أشخاص ماذا؟ صالحين. فلا بد من بيان السبب، ثم بيان وجه المشروع من وجه ماذا؟ الممنوع، حتى ينصف الإنسان. فليس التوسل كله ممنوع، ولا الاستشفاع كله ممنوع، ولا الاستغاثة كلها ماذا؟ ممنوع، بل هناك مشروع وهناك ممنوع. فيفصل أولا بين المشروع والممنوع في هذا، ثم بعد ذلك بعد بحث الأسباب بحث في تعلق هؤلاء بتلك الأسباب، هل له وجه في الشرع أو ليس له وجه في ماذا؟ في الشرع. فهل الملائكة حق يعني في هذا في التصرف في أمر الكون أو من دون الله سبحانه وتعالى، وهل الأنبياء وهل للصالحين. فذكر المصنف رحمه الله عدة أبواب في هذا الأمر تبين وتوضح يعني موقف النصوص من هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء، وكيف أن الشرع بيّن أن الأمر بعكس ما يعتقدون، بعكس ما يعتقدون. ومعلوم أن هؤلاء قد يكون بعضهم يعني أو أغلبهم أصحاب شبه، أصحاب ماذا؟ شبه. ومعلوم أن أصحاب الشبه وأصحاب الضلال وأصحاب الزيغ يحاولون أن يتعلقوا بأي أمر يسعفهم فيما يقولون وفيما يزعمون. والله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم زين أن أهل الزيغ يحاولون أن يتبعوا ما تشابه من كلام الله سبحانه وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. ومعلوم أنه إذا أردت أن ترد على هؤلاء على وجه الإجمال فيجب أن ترد الأمور التي جاءوا بها على وجه الشبه وعلى وجه الاشتباه تردها إلى المحكم، تردها إلى ماذا؟ إلى المحكم من النصوص، يوضح ويجلي لك الأمر، يوضح ويجلي لك الأمر. فمثلا الاعتقاد في هؤلاء الأشخاص أن لهم جاها أو تصرفا أو فعلا يبيح فعل هذا السبب، فالنصوص تفصل بها، النصوص تفصل في ماذا؟ في هذا. فمثلا ولا تدعو مع الله أحد، ولا تدعو مع الله أحد، وأنه لما قام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد. وكم وكم من النصوص تبين أن هؤلاء البشر هؤلاء إيمانا بشر ما يعني كان له من حق ومنزلة ومكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يوجب لهم أن يكون لهم حق من حقوق الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. والنصوص تدل على ذلك، النصوص تدل على ذلك. فغاية المصنف رحمه الله في هذه الأبواب هو أنه يبين الأسباب ويبين يعني الأسباب الممنوعة الأوجب الممنوعة والأنواع الممنوعة من تلك الأسباب، وكذلك يبين شبه القوم وكيف نرد عليه، كيف نرد ماذا عليها، وكيف أن النصوص تكذب ما تدعوه وما سعى. فنريد مدخلا في هذا، وهو أولا ما الذي يفعل عند الخطوب، ما الذي يفعل ماذا عند الخطوب، لأن يعني أكثر هذه الأمور التي كما سبق أن ذكرنا إنما يفعل هؤلاء إذا جاءوا إلى تلك القبور، فتراهم يتوسلون وتراهم يستشفعون وتراهم يستغيثون ويفعلون الأفاعيل. وإحنا ذكرنا أنها ثلاثة مراتب، ثلاثة ماذا؟ مراتب. قسم يدعو تلك القبور ويطلب من أصحابها، بل أحيانا يصلي، بل أحيانا يطوب، بل أحيانا يسجد، عرفنا هذا، ويذبح وينذر، هذا كله مرتبة وهي أشد تلك المراتب. وقسم إنما يأتي ويطلب الشفاعة من صاحب ذلك القبر فيقول ادعو الله لي أو اسأل ربك لي، عرفت هذا، أو يعني يطلب منه بواسطة، يطلب منه بماذا؟ بواسطة. وقسم ثالث فيها من هذه الأفعال هو السؤال بالجاه، السؤال بماذا؟ بالجاه، بجاهك، عرفت هذا، أو بحقك عند الله سبحانه وتعالى، أو بجاه نبيك، مثل هذا. هذه مراتب ثلاثة تفعل، هذه مراتب ثلاثة تفعل. والذين يأتون عند القبور ويفعلون تلك الأفعال لا يخرج حالهم عن هذه المراتب الثلاثة، فينبغي أن تعلم، ونحن نخاطبهم على تلك الأصنام. نعم، منها ما يصل إلى درجة الشرك، ومنها ما يعد نوعا من إيش؟ من البدع، نوعا من ماذا؟ من البدع، عرفنا هذا. فزيارة تلك القبور يهمنا أن نبين وجه المشروع فيها، وجه المشروع فيها. فنقول في هذا، في مسألة زيارة القبور، اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور، كان قد نهى عن زيارة القبور، هذا في بادئ الأمر. كما جاء في الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر نهى عن زيارة القبور. ثم اختلفوا هل نسخ ذلك أو لم ينسخ، هل نسخ الأمر أو لم ينسخ. فقسم وطائفة من علماء السلف يقولون لم ينسخ، وإن كانوا هؤلاء يعني الأقل، عرفنا هذا، قالوا لم ينسخ. فذهب إلى ذلك طائفة من السلف، منهم إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين، ومعلوم أن هؤلاء علماء ومن أجل علماء المسلمين، لأنهم في زمن التابعين، في زمن ماذا؟ التابعين، أو من أجل علماء التابعين في زمن التابعين، في زمن من؟ في زمن التابعين باتفاق المسلمين. وهذا الأمر أيضا يحكى قولا عن مالك، يحكونه قولا عن من؟ عن مالك، أن هذا النهي لم ينسخ. فيحتجون بذلك أن النسخ لم يشتهر، حتى أن البخاري لم يرويه في صحيحه. الذين يقولون لم ينسخ يقول أن البخاري لم يرويه في ماذا؟ يعني لم يروي أحاديث النسخ في صحيحه، بل إن البخاري لما ذكر زيارة القبور احتج بحديث المرأة، احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر، حديث المرأة التي بكت عند ماذا؟ عند القبر، عرفنا هذا. وانظر ذلك في كتاب الجنائز باب زيارة القبور، باب زيارة القبور في فتح الباري الجزء الثالث 148 أو حديث 1283، وهو لم يذكر إلا حديث إيش؟ يعني احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر، ومعلوم يعني حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قالت له. وروي عن الشعبي أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي، لزرت قبر ابنتي. وقال النخعي كانوا يكرهون زيارة القبور، كانوا يكرهون زيارة القبور. وهذا أيضا عن ابن سيرين. وقال ابن بطال وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال كان قد نهى عنها عليه السلام ثم أذن فيها. ولو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أرى بذلك بأسا، وليس من عمل الناس، وليس من عمل إيش؟ من عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها، كان يضعف ماذا؟ زيارته. فهذا قول طائفة من السلف، قول طائفة من؟ من السلف. ومالك رحمه الله في القول الذي رخص فيه يقول ليس من عمل الناس، وفي القول الآخر ضعفها فلم يستحبها، لا في هذا ولا في هذا. هذا قول. قالت طائفة أخرى من يعني علماء السلف في هذا أن هذا النهي منسوخ، أن النهي ماذا؟ منسوخ. ولكنه في ذلك على قولين، هل يعني الذي يعني النسخ هذا على الإباحة أو على ماذا؟ على الاستحباب. هل عندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للإباحة أو ماذا؟ أو للاستحباب. فقسم قال إنما النسخ إلى الإباحة، النسخ إلى ماذا؟ إلى الإباحة. فزيارة القبور مباحة لا مستحبة، زيارة القبور مباحة لا مستحبة. وهذا قول في مذهب مالك وأحمد، قول في مذهب مالك وأحمد أن زيارة القبور مباحة وليست ماذا؟ مستحبة. دليلهم في ذلك قالوا لأن صيغة افعل بعد الحظر، صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. وروي عنه أنه قال فزوروها ولا تقولوا هجرا، أي فاحشة من القول أو رديء القول، فالهجر هو فاحش القول أو رديء. وهذا يدل على أن النهي كان لما يعني كان لما كان يقال عندها من الأقوال. يعني النهي الأول سببه أنه يعني كانوا يعني يفعلون من النياحة والجزع ويعني فاحش القول ويعني رديء الأفعال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لأنه قال فزوروها ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا فاحشا من القول ورديئا من إيش من القول أو الفعل. والقسم الثاني وهم الأكثر يعني الجمهور يقولون زيارة قبور المؤمنين مستحبة، يعني جمهور العلماء يقولون إن زيارة قبور المؤمنين ماذا مستحبة للدعاء على للدعاء للموتى والسلام عليهم. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لأنه كان يخرج إلى البقيع، يخرج إلى البقيع فيدعو لأهل البقيع، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى شهداء أحد، أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا في زيارة قبور المؤمنين، هذا في زيارة قبور المؤمنين لا شك، والراجح في ذلك أنها مستحبة، أنها مستحبة على الراجح من قول أهل العلم، وأن النسخ إنما هو إلى الاستحباب وليس إلى الإباحة، وليس إلى الإباحة. فزيارة قبور المؤمنين لا شك أنه أمر مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولونه عند زيارة القبور، عند زيارة القبور. أما زيارة قبر غير المؤمن الذي هو الكافر فرخص فيها لأجل يعني تذكر الآخرة، ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. يقول شيخ الإسلام في هذا يعني من خلال أقوال أهل العلم السابقة، يقول في ذلك أن العلماء يعني كونهم متنازعون في هذه المسألة هل نسخ أو لم ينسخ، وهل النسخ للإباحة أو للاستحباب، يقول إن كل من هؤلاء يحتاج بدليل شرعي، وقد يكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار، يعني انظر أدب شيخ الإسلام مع هؤلاء العلماء، يعني فيحاول هنا أن يوفق بين هذه الأقوال الثلاثة، بين هذه الأقوال الثلاثة. فمن فهم النهي فلا بد أنه يعني هذا النهي يكون على وجه، ومن فهم الإباحة يكون هذه الإباحة على وجه، ومن فهم الاستحباب يكون هذا الاستحباب على وجه. ومعلوم أنه كما ذكر العلماء ورثة الأنبياء، ويستشهد بقصة يعني داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان بالحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، ففهم سليمان أمرا لم يفهمه من داود، وكلنا أتينا حكما وعلم. وقد يكون أهل العلم على يعني علم وعلى قدر وعلى هذا، ولكنهم في الفهم ماذا يتفاوتون، فهم النصوص يتفاوتون في ذلك، وهذا أمر لا يغب من شأنهم ولا يقدح من يعني لا يقدح في قدرهم ولا يقلل من شأنهم، لا يقدح من قدرهم ولا يقلل من شأنهم. وهذا الأدب الذي يجب أن يكون معه مع أهل العلم الذي يكون مع أهل من؟ العلم. فالأقوال الثلاثة يقول عنها شيخ الإسلام صحيحة باعتبار. فهناك زيارة محرمة وزيارة مباحة وزيارة مستحبة. هناك زيارة محرمة وزيارة مباحة وزيارة مستحبة. فالذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، نحمل المطلق على المقيد، ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهي عنه ومباح ومستحب. أما النوع الأول وهو الزيارة المنهي عنها، الزيارة المنهي عنها فهي الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما، إذا تضمنت أمرا محرما من شرك مثلا أو كذب أو ندب أو نياحة أو قول فجر، فهذه محرمة بالإجماع، هذه محرمة بالإجماع. إذا جاء الإنسان لتلك القبور وفعل شركا أو يعني ناحة أو ندب يعني ذلك المقبور أو يعني تكلم بكلام يعني لا يجوز، فهذا يكون داخلا في إيش؟ في الزيارة إيش؟ المحرمة، فهي محرمة بالإجماع. ويعني كزيارة المشركين والساخطين لحكم الله، الساخطين لماذا؟ لحكم الله، الذين يأتون يشركون عند تلك القبور معلوم ما يفعلونه، وهذا الفعل محرم، هذا الفعل ماذا؟ محرم. فتكون تلك الزيارة أمرا إيش؟ محرم. وكذلك الذين يعترضون على حكم الله وعلى قدر الله يأتون للمقبورين فيصيح ويعني يشق ثوبه ويرفع صوته يعني بالنياحة ويقول أقوال فيها اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا تكون زيارة إيش؟ زيارة محرمة. فالذي ينبغي هنا يعني أن يعلم أن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام، وهو الاستسلام لخلقه وأمره. فينبغي على المسلم، وخاصة نحن يتكلم هنا عن الذين يسخطون أو يعني يعترضون على حكم الله عز وجل وعلى قضائه وعلى قدره، ويفعلون الأفاعيل عند تلك القبور، ويقول هذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وليس يعني والذي ينبغي على العبد أن يسلم لأمر الله ويسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني المباح فهو زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت، لمجرد الحزن على الميت إما لقرابته أو صداقته، فهذه مباحة، هذه مباحة، كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة، كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة. دليلها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر من؟ لقبر أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الموت. فهذه الزيارة كان نهي عنها لما كانوا يفعلون، لما كانوا يفعلون من المنكر، لما كانوا يفعلون من المنكر. ومعلوم أمور الجاهلية في هذا الحال، معلوم أمور الجاهلية في هذا الحال. فلما عرف الناس الإسلام أذن فيها، أذن بهذه الزيارة لأن فيها مصلحة، وهو تذكر الموت، وهو تذكر ماذا؟ الموت. فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة، وقد يحصل منه جزع فيتعارض الأمران، ونفس الحزن يعني مباح، وإن قصد به طاعة كان طاعة، وإن عمل معصية كان إيش؟ كان معصية. أما النوع الثالث فهو زيارتها للدعاء لها، والصلاة يعني الدعاء يعني كالصلاة على الجنازة، أن يدعو الإنسان لذلك المؤمن كدعائه في الصلاة على الجنازة، فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على استحبابه. وقلنا هذا الذي يعني هو النوع المستحب الذي ذكره من ذكره أهل العلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى الصحابة عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور ماذا يقولون. فإذا نخلص من هذا أن الزيارة ثلاثة أنواع: زيارة محرمة، وزيارة مباحة، وزيارة مستحبة. وزيارة ماذا؟ مستحبة. نعم، قلنا الزيارة المحرمة هي الزيارة التي يعني يفعل الإنسان عند ذلك القبر أمورا شركية، عرفت هذا، أو أمورا يعني فيها سخط لحكم الله سبحانه وتعالى واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى من الندب والنياحة على تلك على يعني ذلك المقبور. فهذا الذي كان الأصل في النهي عن زيارة القبور هو سببه هذا، ما كان يفعله الناس عند القبور من نياحة وجزع وندب على الميت، فهذا كان هو سبب إيش؟ سبب المنع أول. ولكن لما يعني انتشر الإسلام وعرف الناس حكم هذه الأمور أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. فإذا مباحة ومحرمة ومباحة ومستحبة. فالذي يجب معرفته هنا أن زيارة القبور يعني طبعا لأن نخرج يعني الزيارة يعني هنا نتكلم عن الزيارة المحرمة والزيارة المستحبة، لأن المباحة قد تكون يعني داخلة في الجائزة، فنستطيع أن نقسم الزيارة إلى قسمين، فنقول زيارة بدعية وزيارة شرعية بالنسبة لما يفعل عند القبر، بالنسبة لما يفعل عند القبر. فهناك زيارة بدعية وزيارة شرعية. فالزيارة البدعية التي يعني هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على أنها غير مشروعة، وهي مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، يعني من صورها، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحد أبواب يعني هذا الكتاب، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. عرفنا هذا؟ أن تقصد للصلاة، أن تقصد تلك القبور لماذا؟ للصلاة. فهل تعد زيارة إيش؟ زيارة بدعية. زيارة ماذا؟ بدعية. أو يصلى إلى القبر، أو يصلى إلى ماذا؟ إلى تلك القبور، أو اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو جعلها أعياد يعني تعتاد في السنة في يوم معين في وقت معين، فهذه كلها زيارة إيش؟ زيارة بدعية. فلا يجوز أن تقصد القبور للصلاة الشرعية، لا يجوز أن إنسان أن يقصد القبر لكي يصلي عنده. عرفنا هذا؟ الصلاة عنده، فكيف إيش الصلاة له؟ كيف الصلاة من؟ الصلاة له. فهذا يعد من الزيارة إيش؟ البدعية. ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة أو في منى، وتعلمون أنه يعني تسمى هذه اليوم الموالد، تسمى ماذا؟ الموالد، في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني مولد فلان، فيذهبون إلى قبره في ذلك اليوم ويجتمعون، ومعلوم ماذا يفعلون من المنكرات، فيجعلونه عيد يجتمعون فيه، وبل يعني يجتمع فيه كلهم يعني سواء الذين يعتقدون أن عندهم دين أو ليس عندهم دين، يجتمع الفجرة ويجتمع غيرهم في هذا المكان وتحدث من المنكرات، يعني أمور الله عز وجل يعني عليم بها، والذي يعني سكن تلك البلاد أو زار تلك البلاد يعرف هذه الأمور معرفة جيدة، يعرفها معرفة جيدة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة مثلها، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة من مثلها. والذي نرى في بلاد التوحيد بحمد الله أن هذه القبور تزار وأيضا محفوظة ومصانة، وزيارتها زيارة شرعية وليست زيارة بدعية، وهذه الأمور كلها ممنوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النصوص منعت ذلك الأمر، منعت ذلك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبر عيدا، وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، عرفنا هذا، ويعني قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة التي بينت أن هذه الأفعال تعد زيارة ممنوعة، زيارة ماذا؟ ممنوعة، لا يجوز أن تقصد القبور من أجلها، أن تقصد القبور من أجلها، عرفنا هذا؟ فكل زيارة تتضمن فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به، طبعا ترك ما أمر به مثل ماذا؟ يعني كالتي تتضمن الجزع والندب والنياحة، أو تتضمن يعني في فعل ما نهي عنه تتضمن الشرك أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، أو يعني فعل البدع، كل هذه أمور منهي عنها، أمور منهي عنها. أما الزيارة الشرعية فهي السلام على الميت والدعاء له، السلام على الميت والدعاء له، وكما ذكرنا هي مستحبة عند الأكثرين، مستحبة عند الأكثرين، وقيل مباحة، وقيل إيش مباحة، وقيل كل منهي عنه كما تقدم، ولكن الأكثر من أهل العلم يرون استحباب الزيارة الشرعية، استحباب الزيارة الشرعية التي المقصد منها السلام على أهل القبور والدعاء، والدعاء لهم، الدعاء لهم لا أكثر، عرفنا هذا. فالقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية كما ذكرنا أن نحمل كلام العلماء المطلق على المقيد، فنفصل في الزيارة ونفصل بين أنواع الزيارة، ونقول هناك زيارة منهي عنها، وزيارة مباحة، وزيارة مستحبة. فيعني كان من قول الإمام مالك يعني في هذا أنه عندما كان يعني في المدينة يقول لا نأتي إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، هذين المسجدين وهاتين المقبرتين. فما هذين المسجدين؟ مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والمقبرتين البقيع وشهداء أحد، البقيع وشهداء أحد. فليت الناس عندما يأتون إلى المدينة يعني يأخذون بقول من مالك، لأن قول من مالك هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد إلا هذين المسجدين، وكان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا، وكان يخرج أهل البقيع وخرج إلى شهداء أحد، عرفنا. فهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أماكن أخرى تقصد فهذا لا وجه شرعي لها، ليس له وجه شرعي، فما يذكر يعني يذكر في هذا ويقصد في هذا من ذهاب لمسجد القبلتين مثلا أو للمساجد السبعة أو غيرها، هذا يعني إتعاب لهؤلاء على غير وجه حق، على غير وجه حق. فهذه الأماكن لا تقصد، لا تقصد لهذه الأشياء، لا تقصد لهذه الأشياء، ولا تقصد يعني بالزيارة، وليس في زيارتها فضيلة، ليس في زيارتها فضيلة. وهي وإن كانت مساجد فهي مساجد وضعت يعني للصلاة، يأتيها الإنسان في أوقات الصلاة، فإذا حضرت الصلاة بتلك الأماكن صلى بها، وإلا تبقى يعني كغيرها من المساجد، فحكمها حكم سائر المساجد، ولا تقصد بعينها، لا تقصد بماذا؟ بعينها. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا، ويبقى معنا الأمر الأهم وهو كيف نبين فساد تصورات أولئك في أعيان هؤلاء المقبورين، في أعيان هؤلاء المقبورين. وهذا يكون من خلال نقطتين: النقطة الأولى في بيان ما هو حق لله تعالى، والنقطة الثانية بالتأكيد على بشرية هؤلاء الأنبياء أو الصالحين أو العلماء، وأن لهم حدا وقدرا لا يجوز أن يرفعوا عنه، فلهم من الحق والاحترام والتوقير والتعظيم ما يجب أن يكون لهم. وهناك أمر هو لله عز وجل وحده لا شريك له، وبالتالي لا يجوز للعبد أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن المسلم وهو في كل ركعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالمؤمن يعني يوحد الله سبحانه وتعالى، فالعبادة لله وحده والاستعانة بالله وحده سبحانه وتعالى، فهو المستعان، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يرجى، وهو الذي يخاف، وهو الذي يعني يقصد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وينبغي على العبد أن يعرف عظم هذا الأمر الذي هو الشرك، فكما ذكر الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالله سبحانه وتعالى حرم على أهل الشرك دخول الجنة، وأخبر بأن مأواهم النار. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به، ألا وهو الشرك. فحري بطالب العلم أن يجرد التوحيد وأن يحقق التوحيد وأن يحسم مادة الشرك ويقطع أسباب الشرك من أصلها وأساسها. فإذا هو بنى إيمانه على توحيد الله سبحانه وتعالى واستبان له هذا الأمر، فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون قد حقق أمرا عظيما وخلص نفسه، ويعني نجا بإذن الله سبحانه وتعالى من أمر خطير وهو الشرك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص بالقول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على عقيدة التوحيد، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. وينبغي على العبد المؤمن إذا أشكل عليه شيء عليه في الدواء الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العبد في حيرة من أمره أو في تردد من أمره أو في قلبه شبهة أو غير ذلك، فعليه أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. استأذنت ربي بأن أزوره فأذن لي، فزوروا القبور فإن أذكركم، يعني بالموت أو بالآخر. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا وفي حالة ما أمر فزوروا القبور، لا هو ما أمر فيها، عرفت هذا؟ إنما قال يعني استأذنت ربي بأن أزور قبره فأذن لي. فزوروا القبور هذا عام، إيه نعم، مرة هذا، وهذا الفعل صلى الله عليه وسلم خاص مع من؟ مع أمه، لأنه يعني استأذنه في أمرين: في زيارتها وفي الدعاء لها أو في الاستغفار لها، فأذن الله له في زيارتها ولم يأذن له بأن يستغفر لها، إذن بالتالي هذا أمر خاص، لأن زيارة بقية القبور أردت هذا فيها دعاء استغفار الذين هم أهل الإيمان. أردت هذا، هذه الزيارة المستحبة تكون مقترنة بإيش؟ بالدعاء. أما الزيارة المباحة فتكون خالية من إيش؟ من الدعاء، خالية من إيش؟ من الدعاء، لأن طبعاً الدعاء مشروع للمؤمن ممنوع لمن؟ للكافر. أردت هذا، تكون مستحبة فهي زيارة مقترنة بإيش؟ بالسلام والدعاء. الدعاء له وليس الدعاء السلام يسلم عليهم وتدعو له. فهذه يعني أمران يعني الزيارة إيش؟ الزيارة المستحبة أن يسلم الإنسان على هؤلاء وأن يدعو له. إذا كان من أهل الإيمان، إذا كان من أهل الإيمان، أما إذا كان يعني ليس على الإيمان فلا يجوز يعني دعاء إيش؟ تقبل السلام عليه أرد هذا، لأن هذا يعني من هي معنى له حال خاص، لأن قرن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقبر من غيره من الناس. أرد هذا. ومثلا السلام على الموتى، عرفت هذا؟ هذا لا يكون إلا عند المجيء إلى قبوره، بينما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، وكما قال ذلك التابعي ما أنت ممكن أن ترسي إلا سوى. وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة، وكذلك يعني منا على الأمة. فأنت لو كنت في أقصى البلاد شرقها وغربها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن سلامك ماذا؟ يصل. لكن لو أردت تسلم على ميت آخر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن السلام المشروع عندما يكون عند قبره. فلذلك لا يقاس قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر غيره. عرفت هذا؟ وإلا لو كان الأمر كذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت هذا؟ فتحت الحجرة ووسعت الأمر حتى الجميع يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الأمر ليس فيه منقص وإنما فيه منقص للنبي وكذلك فضل على الأمة. وهذا الأمر الذي يعرفه صاحب العقيدة الصحيحة، لذلك هو يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده أن هذا السلام يصل إليه. أما أولئك الذين يعتقد إلا السلام عند القبر فهذا يعني تحجير لواسع، تحجير لماذا؟ لأمر وسعه الله سبحانه وتعالى. فالتردد على القبر هذا أمر الإمام مالك رحمه الله أنكره، عرفت هذا؟ ونهى عن أن يكون الإنسان في المدينة فيتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، أمر ماذا؟ لا يجوز، بل هو بدعة، بل هو ماذا؟ بدعة، رغم هذا فلم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي كان يفعل بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد السفر أو قدم في سفر كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على أبيه. عرفت هذا؟ وعامة الصحابة وكل الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا، ومعلوم أن هذا فعل صحابي واحد، ولذلك لا نقول أن هذا الفعل في الصحابي يدل على استحقاق، ولا نقول في المقابل أن هذا بدعة، ليس بدعة وليس مستحب، وإنما هذا سائغ وجائز، لأن فعل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في هذه الحالة عند القدوم من سفر أو إرادة السفر. عرفت هذا؟ فمن فعل على هذا الحال ففعله هذا لا ينكر عليه ولا يبدع، لأنه يقتدى بمن؟ ابن عمر. وكذا في المقابل لا نقول أن هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه وأنه مستحب، لأن هذا فعل صحابي واحد، وفعل صحابي واحد في المقابل يعني فعل بقية الصحابة رضي الله عليهم لا شك أن هذا يكون ليس إجماعا، فلكونه ليس إجماعا لا نقول بتبديع فاعله، لا نقول أنه إيش مبتدع على هذا الحال، لأنه لم ينعقد إجماع على هذا، وإنه انفرد أحد الصحابة بهذا الفعل، ولا نقول أنه مستحب، لا نقول أنه ماذا مستحب، لأن جمهور الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. فمثلا هشام بن عروة بن الزبير سأل أبا عروة عن هذا وقال ما كنا نفعل هذا عن الإتيان وعن فعل ابن عمر رد هذا وقال ما كنا نفعل هذا، وهكذا يعني غيره من التابعين كانوا يسألون عن هذه وكانوا يقول ما كنا نفعل هذا، أي ما كنا نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود منه بعد إغلاق القبر، بعد إغلاق الحجرة، لأن هنا حالين وهي مسألة طويلة، يعني حبذا الإنسان إذا سأل عنها يفصل فيها قليل، لأن فرق بين فتح الحجرة وإغلاق إيش الحجرة. فلما كانت الحجرة مفتوحة كان الصحابة يستأذنون ويدخلون إلى القبر، يصلون إلى القبر، عرفت هذا، ويسلمون السلام الشرعي. لكن بعد إغلاق الحجرة حيل بينه وبين إيش وبين القبر، إذن لا أحد يصل للقبر، بل اليوم أربعة جدران بينك وبين إيش القبر، يعني ما يمكن الإنسان يصل يقول أنا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أربعة يعني حيطة، وكل منها مغلق، يعني كل منها إيش مغلق بينك وبينه صلى الله عليه وسلم، فإذا تستوي أنت والبعيد واحد، رد هذا. فلا بل إن من إمام مالك وغيره من أهل علماء المدينة كانوا ينكرون على من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتردد على ذلك، فأحد التابعين رأى شخصا يفعل ذلك وكان هو ساكن في بيت فاطمة لأنه من أحفاده، فرأى هذا الشخص يتكرر وهو يتعشى فلعله الحسن بن الحسن بن علي، فقال ماذا تفعل؟ قال أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال بهذا ما أنت أندلسي إلا أسلم. استوى الحال هذا مع غيره، ومعلوم أن هذا الأمر ما فيه فضيلة، لأن الإنسان عندما يدخل المسجد يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بمجرد أن تدخل باب الحرم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر المشروع الذي فيه الدليل الواضح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك إنسان بمشروعيته، هذا ولا يشك أيضا في استحبابه بل في وجوبه في أحوال، في التشهد مثلا ما حكمه واجب، عرفنا هذا، إلا الشافعية في شافع هنا فيعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد أمر واجب، أمر ماذا؟ واجب في ذلك، عرفت هذا؟ وكذا السلام عليه بالتشهد الأول، السلام عليه بالتشهد الأول، فخلاصة الأمر أنه لا يقاس قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر غيره، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم حالا ليس ليش؟ ليس لغيره، عرفت هذا؟ وكلام الإمام مالك وغيره مدون وثابت في هذا، يوضح الأمر يعني يبينه في ذلك. لذلك يعني خلاصة الأمر أن الذي يفعل فعل ابن عمر وفعله يدل على التسمير والجواز، ولا يجوز لأحد منا أن يبدعه، الذي يفعل خلاف فعل ابن عمر يأتي ويتردد، فهذا الإمام مالك وغيره من أعلام التابعين قالوا إن هذا بدعة، إن هذا إيش بدعة التردد على القبر لساكن في من في المدينة، عرفت، أو مقيم في المدينة يذهب كل أسبوع يذهب كل يوم، عرفت هذا، إلى القبر، هذا الفعل بدعة، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة الإسلام، بل الحمد لله فيه من الأمر المشروع ما يغني عن هذا، والذي يعرف يعني قيمة هذا يعرف أن هذا فضل من الله على الأمة، لأن لو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كحال غيره من الناس ما كان يصل إليه السلام إلا عن إيش عن قرب كما هو في حال أهل القبور. ولكن الحمد لله أينما كنت تسلم وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وسلامك يبلغك وسلامك إيش يبلغك. فهذه فضل يعني منا من الله سبحانه وتعالى من الواحد يعني بسبب معرفتها يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل حال، لأنه يعلم أن هذا يصل، أن هذا إيش يصل. أما ذاك يعتقد أن السلام إنما يكون عند القبر، فلذلك يذهب إلى ذلك المكان حتى يصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وربما إن شاء الله تعرف بشيء في هذا عند يعني باب يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يبين كيف حمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد حتى مع نفسه صلى الله عليه وسلم. هناك مانع من إيش؟ من فعالية هذا الدواء، عرفت؟ فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء كتب في هذا السبب شفاء، عرفت؟ لذلك يعني غالب العلماء يذكرون هذا في أن الإنسان لا يقول مثلا الريح طيبة أو السائق ماهر أو شيء من هذا القبيل، اعتقادا منه أن هذا هو السبب في إيش؟ في النجاح أو في الوصول أو في غير ذلك. فينبغى الإنسان هنا أن يسند الأسباب يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى. فمثلا يكون ينجح، نعم هو دخل امتحان وعمل السبب، لكن يقول الأسئلة كانت سهلة، فيعلق الأمر بإيش؟ بالأسئلة. فالله سبحانه وتعالى فتح عليك وسهل لك هذا، ولو شاء سبحانه وتعالى أنك تكون بذلك الوقت يعني ما تجيب ما أجبت. فهذه عقيدة ينبغي أن تكون إيش؟ أن قلنا الاتكال على الأسباب الكلية هذا إيش؟ الشرك. وترك الأسباب يعني ضعف وجهل، ضعف العقل وجهل في الدين، عرفت هذا؟ تقول مانع تكون من الله عز وجل ومن الإنسان أيضا؟ يعني تنقسم أن تكون فقط من الإنسان؟ هو الأمر بأن هي الأسباب، عرفت هذا؟ قد تكون أسباب طبيعية والموانع قد تكون طبيعية، عرفت هذا؟ ولكن مسببها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالدواء سبب طبيعي، عرفت هذا؟ لا يعني كذلك الطبيب سبب طبيعي، عرفت هذا؟ أنت تتسبب في علاج مرضك بهذا، فهي أسباب طبيعية لكن مسببها الله سبحانه وتعالى، بدليل أنك يعني أحيانا يعني تفعل الشيء والسبب فلا توفق، وأحيانا عرفت لا توفق، وأحيانا الله عز وجل يقدر لك الأمر بلا سبب، يقدره بلا إيش؟ بلا سبب، عرفت هذا؟ بل يكون أحيانا بمانع من السبب هذا، ولكن مثل أرزاق بعض الأمور يكون رزق، عرفت هذا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لك رزق في هذا الشيء من غير أن أنت تسبب فيه. الله يسلمك. بلا شك فهذه الشرط لا يقصد طبعا البداية إنه يقصد يعني كم من نداء لحاكم في مثل هذه المسجد انطلقت من هذه النداءات ليغيث كافيه لأن المعتصم خير هذا اليوم يعني هي لله